يبقى دل ولا ما دلوش؟ فاهم؟ الحمد لله، الحمد لله اللي وجدتك هنا، انت يسرت عليا سبيل، كتر الف خيرك. يوم الراجل يقول ده الراجل ايه انبسط مني، يقول بس بعد 2 كيلو في عقبه كده تلف الان الطريق بيتصلح، وبعدين هتحود كده على حته، اقول لك المركب وياك ايه؟ امن. انا بقت له عمليه ثانيه اعملها مع مين؟ انما افرض ان واحد ثاني ساعه ما قال له الطريق اهو، يقول له يا شيخ انت يظهر مش عارف ده الطريق من احياء وكفر بيه ولا سال عنه، يعمل له ايه؟ يسيبه؟ هي دي الحكايه بتاعت يسيبه بتاعت ربنا بقى. حكايه يسيبه دي بتاعت مين؟ يبقى الله هدى الناس جميعا اي دلهم على المنهج، فمن ذهب الى رحابه وامن به اعطاه هدايه ثانيه، تلك هي هدايه المعونه وهدايه التيسير، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم، ادالهم الحلاوه بتاعتها بقى. يقول له ما دام انت اقبلت عليا بالايمان، واللي يكفر واللي يظلم بالشرك، نقول للي ظلم في الشرك نقول له عينه يا ربي، يبقى كيف يهدي مش كيف يدل بقى، كيف يعينه؟ كيف يعين قوما كفروا ايه بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق؟ اهل الكتاب عندهم النعت للرسول لدرجة أن عبد الله بن سلام وهو منهم قال لقد عرفت محمدا حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. كأنه إيه مذكور كده بنص الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وشوف التعبير القرآني، مش يجدون وصفه مكتوبا في التوراة والإنجيل، لا يا سلام، يجدونه مجسد. ايه التعبير حتى القرآن الذي يجدونه مش وصفه، لا ده كأن اللي يراه كده يشوف ايه، بيشوف سورة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. طب عرفوه كده بالشكل ده، ومش بس معرفة، معرفة ونزوع قول، معرفة ونزوع قول، لأن في فرق بين أن تعرف وبين أن تقول. يمكن تعرف وتدقنها معرفة، لا ده أنت قلت إيه. وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، يعني واخدين حجة لهم على الكافرين، يقول أنتم بتكفروا ليه الكفار قريش، ده سيأتي نبي منكم نتبعه ونذبحكم به ونقتلكم قتل عاد وإرم. الله. طب فلما جاءهم ما عرفوا، إذن هم آمنوا بالرسول، فلما جاء الرسول كفروا به. وشوف العدالة من الحق سبحانه وتعالى يريد أن يدلهم على موقف الصدق والحق والرجولة والكرامة الإيمانية، وقال ويقول الذين كفروا به، ويقول الذين كفروا لست إيه؟ لست مرسلا. شوف بقى، شوف القرآن، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. كل فالرد عليه كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اللي عنده علم الكتاب اللي هم اليهود والنصارى دول يشهدوا انني ايه، يعني انصف كتبهم التي بين ايديهم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق؟ آمنوا به رسولا من منطوق كتبهم ثم أعلنوه حينما قالوا إيه؟ يأتي نبي منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. فإذا كانوا صنعوا كده كيف يهديهم الله؟ ما عندهمش استعداد لأنهم يهدوا، ما أقبلوش على الله بشيء من الثوب. أعاونهم إزاي في الهداية؟ لا، والذين اهتدوا زادهم إيه؟ ولما ما اهتدوش أنا حاسبهم. ادي معنى من يضلل الله، يضلله يعني يسيبه في غيره بقى، ما دام ما امنش بيه، يبقى ما امنش بيه ويجي يمسك، يعني نعمل ايه فيه علشان نقول له؟ طب هو حتى ما دام ما امنش بيه كان يصدق التيسيرات اللي انا هعملها له؟ ما يصدقهاش. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم؟ ولذلك يجب ان تعلم ان هدايه الدلاله هداية عامة لكل مخاطب خطابا تكليفيا للإنسان المطلق.

ليذوقوا العذاب، يبقى المسألة مش لأن في ساعة، ساعة مثلا يأتي يضربوا واحد بضرب يقعد يقول لك العشرين صوت الأولين هم اللي يقيموا، وبعد ذلك إحساسه إيه؟ إحساسه يقل، يقول لك لا ده دي هيخلق فيه إحساس جديد ليستشعر دائما إيه؟ ليستشعر، لا يخفف عنه، ولهم ينظرون ما يقولش إيه؟ سيبهم شوية لحد ما ما يرتاح، زي البشر يعني. يقول لك ما اسيبه لما ياخد نفسه شويه ولا بتاع ولا اي حاجه، لا دي مش هتحصل. ولا هم ايه؟ ولا هم ينظرون. ولكن الحق سبحانه وتعالى لانه خلق الخلق وصانع الصنعه يحبها، ويحب ان تكون على ما كان يود ويحب، ان صنعته. ولذلك هي مش في حديث القدس النبي عليه الصلاه والسلام قال ورواه عن رب العزه أقطت الأرض وحق لها أن تئق، قالت يا ربي اغسل بي ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. والجبال قالت له ائذن لي يا رب أن أخر على ابن آدم، قد طعم خيرك وإيه ومنع شكرك. البحار قالت له ائذن لي يا رب أن أغرق ابن آدم، قد طعم خيرك وإيه. فماذا يقول الله؟ شوف الخالق بقى غيران على صنعته، خالق مش في قلبه غل على الصنعة، لا ابدا. يقول ايه؟ دعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحمتموهم، ان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. فيقول ايه؟ وقلنا بقى ان تشريع التوبة دي عملية كمان استصلاحية في الكون، لأن لو لم يشرع الله التوبة لمن أذنب كان اللي نفسه غفلت عن منهج الله وأذنب مرة واحدة يبقى فائد، مش كده؟ وما دام فائد يعمل ايه بقى؟ يبقى كأن الله بتشريع التوبة ضمن لصاحب الإسراف على نفسه في ذنب أن يعود إلى الله، فيرحم المجتمع من انه يكون فاقد ومستدع بقى. يبقى تشريع التوبه لصالح الكون ولا لا؟ الا الذين تابوا من بعد ذلك، شوف كفروا ومع ذلك تابوا، يقوم دول ما يدخلوش في الوعيد. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، يبقى يتوب واصلح. كلمه اصلح معناها انه زاد شيئا صالحا صلاحا على صلاح. في الكون ما فيش حاجه اسمها فزه، فزه تبقى ناشئه من فعل اختياري، انما شيء صالح في ذاته يزيده ايه؟ صلاح. يبقى ضمننا انه ما يجيش للشيء فيفسده، لان اللي بده يزود الصالح صلاح يجي للصالح يفسده، مش هيكسبه. اصلحوا ان وربما كان هؤلاء الذين اسرفوا على انفسهم في لحظة من لحظات غفلة وعيهم الايماني، ساعة يذكر الذنب او الجريرة التي اخترفها بالنسبة لدينه، يحاول جاهدا ان يجد في امر صالح حتى يجبر الله كسر معصيته السابقة بطاعته اللاحقة. ولذلك تجد كثيرا من الناس الذين يتحمسون للإصلاح هنا قد تكون فيهم زاوية من زوايا الإسراف على نفوسهم في شيء، فبعد ذلك يتجه لعمل الخيرات في أشياء كثيرة جدا، كأن الله يقول لو أنت اختلفت من محارمي شيئا وأنا سآخذك إلى حلائي الأشياء. نعم، هي المسألة حد بيكد ربنا يخلي المعصية تعمل ايه؟ ايه؟ تلهبه دائما، تقول له تعمل كذا، ابن مسجد، تصدق على الفقراء، الساعة مش عارف ايه، تعمل كذا، تعمل كذا، تعمل كذا، وربما كان أهل الطاعة الرتيبة ما عندهمش هذه السياط. إنما التانيين هم اللي عندهم ايه؟ السياط. فساعة ما تشوف واحد مثلا كده أسرف على نفسه في شيء، ادعو الله له بالهداية، واعلم تمام العلم أن الله سيسخر منه ما يفعل به ايه؟ ما يفعله، لان ما فيش حد يسرق الكون من ربنا ابدا ابدا. يقول له انت خدت حاجه مش بتاعتك، والله لازم اخليك ايه تعمل اشياء حاجات كثيره ايه كثيره جدا. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، اهدي واصلحوا، يعني عملوا ايه؟ عملوا اصلاحات كثيره. لان ايه؟ لان حراره جنوبهم وحراره اسرافهم على نفوسهم تلهب ظهورهم دائما، فهم يريدون ان يصنعوا اشياء لاحقه تستر ايه انحرافاتهم الايه السابقه. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا، بعدهم كفروا وبعدين تابوا ورجعوا، ادي نظيرهم. طب واللي تظلم؟ ما هم قسم عقليه، ناس تابوا وناس ما ايه، فجاب اللي تابوا واصلحوا، يبقى ربنا غفور رحيم. مش كان يجيب المقابل؟ لازم ياتي بالمقابل. ان الذين كفروا برضو بعد ايه؟ بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. هم كفروا هم ازدادوا كفرا. طيب ايه هو الكفر برضو هيزداد؟ ام قال لك لانه هو كفر في ذاته، وبعد ذلك يكون عائقا لغيره ان يؤمن، مضطهدا لمن امن. طب خبت انت وخبت وانتهت المساله، يبقى انت لازم ايه؟ يبقى ازداد ايه؟ يزداد ايه؟ ازدادوا ايه؟ ازدادوا كفرا. او انهم ان هذا الكلام نزل في النصارى، انهم امنوا بالبشارات التي تاتي بنبي ده اليهود، في اليهود اعوذ بالله استغفر الله، في اليهود جات لهم برضه بشارات ان في ايه؟ عيسى هيجي. فلما جه عيسى بعد ما كانت عندهم بشارات ويؤمنوا به، لما جه برضه ايه؟ كفروا به. ولما جه محمد ازدادوا كفرا. يبقى كفروا بعيسى اولا ثم ازدادوا كفرا، فكفروا بمين؟ ما فيش على الحجر غيرهم. نحن ابناء الله واحباؤه، مش هم بيقولوا كده؟ ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. كيف يقول هذا مع هو قال في الاستثناء الا الذين تابوا؟ طب واذا تابوا؟ ام يبقى لازم تقدر ولم يتوبوا التوبه النصوح؟ لان يمكن يتوبوا توبه اللسان كده والراجع في توبته كالمستهزئ بايه؟ كالمستهزئ بربه. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. كفروا ولم يقدر الله لهم ان يتوبوا فماتوا على الكفر. ربنا بده يديني حكم خاص بعملهم في الدنيا وحكم خاص بما يعمل فيهم في الاخره. قلنا بعملهم في الدنيا لان لهم اختيار، وبما يعمل فيهم لانه لا اختيار لهم. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. هنا العلماء لهم وقفه، وهو ان ملء الارض ذهبا بيعملوه في حياتهم يعني؟ قال لك ما هتبقى حاضفة. خب ان واحد كفر ومات وهو كافر ثم انفق في سبيل الخير زي ما بيقول ملء الارض ذهب، يقول له ما ينفعوش مع الخيانة العظمى. ليه؟ لانه ما دام مش مؤمن بإله يبقى انفق دي ليه؟ انفقها للناس، يبقى انفقها لمن لا يقدر على اجر في الاخرة. يبقى ملوش عندنا حاجه. والذي يعمل عملا يطلب اجره ممن عمل له ولا من غير من عمل له؟ طب وهل كان في باله الله؟ ده كافر ومات كافرا، يبقى مش في باله الله. يبقى لو انفق ملء الارض ذهب ما يقبلش منه. ليه؟ لان ده ما عملوش وفي باله الله. في باله الناس والناس بيعطوه. يا سلام يقولوا فلان المحسن الكبير، فلان اللي عمل، فلان اللي زمن، فلان اللي اخترع، فلان اللي اكتشف، فلان اللي مش عارف ايه. الانسان يبدأ وفعلت ليقال وقد قيل.